بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 29 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، متفق عليه. الراوي عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وثاني الخلفاء الراشدين. أسلم في السنة السادسة من النبوة وله 27 سنة، 27 سنة سن الشباب. النووي يقول من 15 إلى 30 سن الشباب، ومن 30 إلى 40 سن الكهولة. كان إسلامه عزا للمسلمين بما كان عليه من الشجاعة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. رواه البخاري. لما أسلم عمر نظر إلى رجل من أكثر الناس إذاعة للأخبار من قريش، فأخبره حتى أشاع الخبر في كفار قريش، فاجتمعوا على عمر فجعل يقاتلهم يومه ذلك، حتى جاء العاص بن وائل وقال لهم بعض الكلام فتركوه، لأنه في ذلك الوقت لم يكن أحد يجرؤ أن يجاهر بإسلامه، وهو لما أعطاه الله من القوة والشجاعة والشدة في دين الله أظهر ذلك. هاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه الغزوات كلها. ومن هو الذي تقدم معنا في ترجمته أنه شهد الغزوات كلها؟ ها؟ أبو بكر الصديق. وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعهد منه، وهذه تعتبر منقبة من مناقب أبي بكر الصديق، منقبة من مناقب أبي بكر الصديق أنه استخلف للمسلمين عمر بن الخطاب، وهذا توفيق من الله له. سنة 13 عهد إليه بذلك في ذلك العام، فسار بأحسن سيرة، فتح الله الشام كله على عمر بما فيه بيت المقدس والجزيرة ومصر والعراق كله، وهذه الفتوحات يسر بها أهل الإيمان ويغتاظ منها أهل الرفض والنفاق. فتح الله الشام كله على عمر والجزيرة ومصر والعراق كله، جزيرة في مناطق العراق وليس المراد بجزيرة العربية. ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم، وأرخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم، وكان محدثا ملهما. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الأمم من كان محدثا ملهما، وإن يكن في هذه الأمة أحد فإنه عمر. وقال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ولهذا ذكروا له أعدادا من الموافقات للوحي. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الحجاب: يا رسول الله، لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجبهن قبل أن ينزل عليه وحي، لأنه متقيد بما يأتيه من الله عز وجل. فنزلت الآية، آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي أسارى بدر لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في أسارى بدر فقال: نقبل منهم الفداء، فإنهم بنو العم، ولعل الله يعني يوفقهم للإسلام. رأى هذا الرأي. وعمر قال: أرى أن تمكننا منهم فنقتلهم. فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما رأى أبو بكر، فنزلت الآية توافق ما رأى عمر رضي الله عنه. قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يكثر القتل في عدوه حتى تقوى شوكة الحق. اتفق عليه. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني طريقا غير طريقك. في الحديث الآخر: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يخاف منه الشيطان. هكذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على عبد الله بن أبي قال: لو تصلي عليه يا رسول الله منافق. فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وشهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وبشره بقصر فيها. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى قصرا فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش. قال: أنا من قريش. فأخبروه أنه لعمر. قال: فذكرت غيرتك يا عمر، أردت أن أدخل القصر فذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال: أو عليك أغار؟ وهل أنا إلا بك يا رسول الله، يعني ما من الله علي بالإسلام إلا بسببك، أنت السبب في إسلامي. وهذا الخير الذي حصل له سببه إسلامه، وما كان عليه من الخير في نصرة الدين. وكانت خلافته، أي خلافة عمر، 10 سنين وستة أشهر، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. قتل شهيدا على يد غلام مجوسي، غلام مجوسي من إيران. إيران لم تكن في ذلك الزمن، لكن هو بلدها، بلد هذا المجوسي إيران، أبو لؤلؤة، يدعى أبا لؤلؤة. وهذا المجوسي يعظمه الرافضة ويجعلون له مكانا ومزارا، وإن لم يكن جثته عندهم، لكن جعلوا له مزارا ويسمونه بابا شجاع الدين، ويعتبرونه أنه قام بدور عظيم في نصرتهم بقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر. يدعى أبا لؤلؤة، حين كبر بالناس في صلاة الفجر، يعني جاء وقتله ويصلي بالناس، لأربع بقين من شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، جاء وطعن عمر وقد أسم ذلك الخنجر، ثم لما أراد المسلمون أن يقبضوا عليه طعن مع عمر 13 ومات منهم 7، حتى أدخل عليه رجل ثوب فقتل نفسه، فتوفي بعد ثلاث ليال عن 63 سنة، ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 500 حديث وتسعة وثلاثين حديثا. شرح الكلمات: أن رجلا من اليهود هو كعب الأحبار قبل إسلامه، أي الذي سأل أو الذي قال هذا الكلام لعمر كما بين الحافظ في الفتح، وكعب هو ابن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، كان من أهل اليمن فسكن الشام، أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين ومن رجال الشيخين، توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام، فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض. قوله قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قائم بعرفة يوم جمعة، الجمعة يوم عيد وعرفة يوم عيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنها نزلت في يوم عيد في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي وفي الصحيح المسند. ويوم عرفة هو اليوم هو يوم التاسع من ذي الحجة. فوائد الحديث: بيان كمال هذا الدين في الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام. دين الإسلام دين الكمال والدوام والشمول، فهو دين كامل لا يحتاج إلى زيادة. مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شيئا مما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم إلا وبينه. ثانيا، أنه لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض. ثالثا، تحريم الابتداع في الدين، لأن دين الإسلام كامل، ومعنى ذلك أن من ابتدع في دين الله وأتى بعبادة لم يشرعها الله ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يتهم هذا الدين بالنقص، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، أو أنه هذا الرجل المدعي أو المبتدع في دين الله يدعي أنه يعلم ما لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة كل خير وحذرهم من كل شر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رابعا، أن المائدة في سورة المائدة مدنية، لأن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. خامسا، أنه يعني هذه الآية نزلت في حجة الوداع، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهذا معلوم أنه بعد الهجرة. خامسا، أن الجمعة ويوم عرفة يوم عيد من أعياد أهل الإسلام، سادسا فضيلة يوم عرفة ومن مناقبه أنه يوم أكمال الدين، أنه يوم إتمام النعمة، أنه يوم الرضوان ورضيت لكم الإسلام دينا، أنه يوم إياس الكفار من دين الإسلام، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.